الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب. هذا باب التوكيد، وهو ضربان: لفظي وسيأتي، ومعنوي وله سبعة ألفاظ. الأول والثاني: النفس والعين، ويؤكد بهما لرفع المجاز عن الذات. تقول: جاء الخليفة، فيحتمل أن الجائي خبره أو ثقله، فإذا أكدت بالنفس أو بالعين أو بهما ارتفع ذلك الاحتمال، ويجب اتصالهما بضمير مطابق للمؤكد، وأن يكون لفظهما طبقه في الإفراد والجمع. وأما في التثنية فالأصح جمعهما على أفعل، ويترجح إفرادهما على تثنيتهما عند الناظم، وغيره يعكس ذلك. والألفاظ الباقية كلا وكلتا للمثنى، وكل وجميع وعامة لغيره، ويجب اتصالهن بضمير المؤكد، فليس منه قول الله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلافا لمن وهم ولا قراءة بعضهم إنا كلا فيها، خلافا للفراء والزمخشري، بل جميعا حال وكلا بدل، ويجوز كونه حالا من ضمير الظرف. ويؤكد بهن لرفع احتمال تقدير بعض مضاف إلى متبوعهن، فمن ثم جاز: جاءني الزيدان كلاهما، والمرأتان كلتاهما، لجواز أن يكون الأصل جاء أحد الزيدين أو إحدى المرأتين، كما قال الله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، بتقدير يخرج من أحدهما. وامتنع على الأصح: اختصم الزيدان كلاهما، والهندان كلتاهما، لامتناع التقدير المذكور: وجاء القوم كلهم، واشتريت العبد كله، وامتنع: جاء زيد كله. والتوكيد بجميع غريب، ومنه قول امرأة: فداك حي خولان، جميعهم وهمدان. وكذلك التوكيد بعامة، والتاء فيها بمنزلتها في النافلة، فتصلح مع المؤنث والمذكر، فتقول: اشتريت العبد عامته، كما قال تعالى: ويعقوب نافلة. فصل. ويجوز إذا أريد تقوية التوكيد أن تتبع كله بأجمع، وكلها بجمعاء، وكلهم بأجمعين، وكلهن بجمع. قال الله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وقد يؤكد بهن وإن لم يتقدم كل، نحو قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. ولا يجوز تثنية أجمع ولا جمعاء استغناء بكلا وكلتا، كما استغنوا بتثنية سي عن تثنية سواء، وأجاز الكوفيون والأخفش ذلك، فتقول: جاءني الزيدان أجمعان، والهندان جمعاوان. وإذا لم يفي التوكيد النكرة لم يجز باتفاق، وإن أفاد جاز عند الكوفيين، وهو الصحيح. وتحصل الفائدة بأن يكون المؤكد محدودا، وبأن يكون التوكيد من ألفاظ الإحاطة، كقولهم: اعتكفت أسبوعا كله، وكقول الشاعر: يا ليت عدة حول كله رجب. ومطلع القصيدة: يا للرجال ليوم الأربعاء أما ينفك يحدث لي بعد النهى طربا. ومن أنشد شهر مكان حول فقد حرفه، ولا يجوز صمت زمنا كله ولا شهرا نفسه. فصل. وإذا أكد ضمير مرفوع متصل بالنفس أو بالعين وجب توكيده أولا بالضمير المنفصل، نحو قوموا أنتم أنفسكم، بخلاف قام الزيدون أنفسهم فيمتنع الضمير، وبخلاف ضربتهم أنفسهم ومررت بهم أنفسهم وقاموا كلهم، فالضمير جائز لا واجب. وأما التوكيد اللفظي فهو اللفظ المكرر به ما قبله، فإن كان جملة فالأكثر اقترانها بالعاطف، نحو كلا سيعلمون، ونحو أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، وتأتي بدونه نحو قول الرسول عليه الصلاة والسلام والله لأغزون قريشا ثلاث مرات، ويجب الترك عند إيهام التعدد، نحو ضربت زيدا ضربت زيدا، وإن كان اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا منصوبا فواضح، نحو أيما رجل تزوج امرأة بغير إذنها فنكاحها باطل باطل باطل، ونحو قول الشاعر فإياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. وإن كان ضميرا منفصلا مرفوعا جاز أن يؤكد به كل ضمير متصل، نحو قمت أنت وأكرمتك أنت ومررت بك أنت. وإن كان ضميرا متصلا وصل بما وصل به المؤكد، نحو عجبت منك منك. وإن كان فعلا أو حرفا جوابيا فواضح، كقولك قام قام زيد، وكقول الشاعر لا لا أبوح بحب بثنة إنها أخذت علي مواثقا وعهودا. وإن كان غير جوابي وجب أمران، أن يفصل بينهما وأن يعاد مع التوكيد ما اتصل بالمؤكد إن كان مضمرا، نحو قوله تعالى أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، وأن يعاد هو أو ضميره إن كان ظاهرا، نحو إن زيدا إن زيدا فاضل، أو إن زيدا إنه فاضل وهو الأولى. وشذ اتصال الحرفين كقول الشاعر إن الكريم يحلم مالا يريا من أجاره قضيما، وأسهل منه قوله حتى تراها وكأن وكأن أعناقها مشددات بقرن، لأن المؤكد حرفان فلم يتصل لفظ بمثله. وأشذ منه قول الشاعر فلا والله لا يلفى لما بي ولا للما بهم أبدا دواء، لكون الحرف على حرف واحد. وأسهل منه قول الشاعر فأصبح لا يسألنه عن بما به أصعد في علو الهوى أم تصوبا، لأن المؤكد على حرفين ولاختلاف اللفظين. هذا باب العطف، وهو ضربان: عطف نسق وسيأتي، وعطف بيان وهو التابع المشبه للصفة في توضيح متبوعه إن كان معرفة، وتخصيصه إن كان نكرة، والأول متفق عليه. تعليق: ظاهر إطلاق المؤلف أن النحاة مجمعون على أن عطف البيان يجري في المعارف كلها، ودعوى الإجماع على ذلك ليست مسلمة، بل قيل إنه يختص بالعلم دون سائر المعارف، والعلم الاسم والكنية واللقب. انتهى. وذلك كقول الشاعر: أقسم بالله أبو حفص عمر ما مسها من نقب ولا دبر. والثاني أثبته الكوفيون وجماعة، وجوزوا أن يكون منه أو كفارة طعام مساكين في من نون كفارة ونحو، ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه، والباقون يوجبون في ذلك البدلية ويخصون عطف البيان بالمعارف. تعليق: إنما دعاهم إلى هذا زعمهم أن النكرة مجهولة دائما، والمقصود بعطف البيان الكشف والإيضاح، وذلك لا يحصل بالمجهول، إذ لا يوضح المجهول بالمجهول، وليس الذي ذهبوا إليه جاريا على إطلاقه، فقد علمنا أن من النكرات ما يدل على معنى أخص مما يدل عليه سواه، ولا شك أن الأخص يبين الأعم. ويوافق متبوعه في 14 أوجه: الإعراب الثلاثة، والإفراد والتذكير والتنكير وفروعهن، وقول الزمخشري: إن مقام إبراهيم عطف على آيات بينات مخالف لإجماعهم. تعليق: لا يجوز في هذه الآية أن يكون قوله تعالى مقام إبراهيم بيانا لقوله آيات بينات، لما ذكر المؤلف من أن هذا مخالف لإجماع النحاة على وجوب التطابق بين البيان والمبين، وفي هذه الآية مخالفة بينهما من ثلاثة أوجه، وذلك أن مقام إبراهيم معرفة بالإضافة إلى العلم ومذكر ومفرد، وقوله آيات بينات نكرة ومؤنث وجمع، وكذلك لا يجوز أن يكون مقام إبراهيم بدلا، وذلك لأنهم اشترطوا إذا كان المبدل منه دالا على متعدد أن يكون البدل وافيا بالعدة، وقوله آيات بينات جمع، وأقل ما يدل عليه الجمع ثلاثة، ولم يذكر في الآية إلا واحدا، فلم يتحقق شرط البدل. والحاصل أن قوله تعالى آيات بينات لا يجوز أن يكون عطف بيان، ولا يجوز أن يكون بدلا، فيتعين أن يكون خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف، والتقدير بعضها مقام إبراهيم أو منها مقام إبراهيم. انتهى. وقوله وقول الجرجاني يشترط كونه أوضح من متبوعه مخالف لقول سيبويه في يا هذا ذا الجمة، إن ذا الجمة عطف بيان، مع أن الإشارة أوضح من المضاف إلى ذي الأداة. ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل. تعليق: محصل المسألة أنه قد يتحتم كون التابع بيانا، وذلك في الصورتين اللتين ذكرهما المؤلف، وقد يتحتم كونه بدلا، وذلك فيما لو كان للثاني إعراب ليس على اللفظ الأول ولا محل، نحو يا عبد الله كرز بضم الثاني، وكذا فيما إذا كان الثاني غير مطابق للمتبوع، مثل قول الله تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان، وقوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، ويجوز فيما عدا ذلك الأمران، لكن يترجح البيان على البدل، فتحصل أن الوجوه ثلاثة: وجوب البيان ووجوب البدل وجواز الأمرين. انتهى التعليق. ويصح في عطف البيان أن يعرب بدل كل من كل إلا إن امتنع الاستغناء عنه، نحو هند قام زيد أخوها، أو إحلاله محل الأول، نحو يا زيد الحارث، وكقول الشاعر: أيا أخوينا عبد شمس ونوفلا، أعيذكما بالله أن تحدثا حربا، وكقول الشاعر: أنا ابن التارك البكري بشر، عليه الطير ترقبه وقوعا. وتجوز البدلية في هذا عند الفراء لإجازته الضارب زيد، وليس ذلك بمرضي. هذا باب عطف النسق، وهو تابع يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الأحرف الآتي ذكرها، وهي نوعان: ما يقتضي التشريك في اللفظ والمعنى، إما مطلقا وهو الواو والفاء وثم وحتى، وإما مقيدا وهو أو وأم، فشرطهما ألا يقتضي إضرابا. وما يقتضي التشريك في اللفظ دون المعنى، إما لكونه يثبت لما بعده منتفى عما قبله، وهو بل عند الجميع، ولكن عند سيبويه وموافقيه. تعليق: ذهب يونس إلى أن لكن حرف استدراك، ولا تكون حرف عطف، وتأتي الواو قبلها عند إرادة العطف فتكون عاطفة لمفرد على مفرد، وارتضى ذلك ابن مالك في التسهيل. ثم القائلون بأنها حرف عطف اختلفوا على ثلاثة أقوال: أولها مذهب الفارسي وأكثر النحويين أنها عاطفة بشرط أن تتقدمها الواو، وثانيها وهو تصحيح ابن عصفور وهي عاطفة بشرط ألا تتقدمها الواو، وثالثها هي عاطفة تقدمتها الواو أم لم تتقدمها. انتهى التعليق. وحتى وإما مقيدا وهو أو وأم، فشرطهما ألا يقتضي إضرابا، وما يقتضي التشريك في اللفظ دون المعنى، إما لكونه يثبت لما بعده منتفى عما قبله، وهو بل عند الجميع ولكن عند سيبويه وموافقيه، وإما لكونه بالعكس وهو لا عند الجميع وليس عند البغداديين، كقول الشاعر: إنما يجزي الفتى ليس الجمل، وصدره: وإذا أقرضت قرضا فاجزه. فصل: أما الواو فلمطلق الجمع. تعليق: خالف في ذلك بعض الكوفيين وقطرب وثعلب والربعي والفراء والكسائي وابن درستوي، فذهبوا جميعا إلى أنها للترتيب، ثم على ما في الكتاب المتبادر منها المعية وبعده الترتيب، فتعطف متأخرا في الحكم، نحو قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيما، ومتقدما نحو: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، ومصاحبا نحو: فأنجيناه وأصحاب السفينة. وتنفرد الواو بأنها تعطف اسما على اسم لا يكتفي الكلام به، كاختصم زيد وعمر، وتضارب زيد وعمر، واصطف زيد وعمر، وجلست بين زيد وعمر، إذ الاختصام والتضارب والاصطفاف والبينية من المعاني النسبية التي لا تقوم إلا باثنين فصاعدا. ومن هنا قال الأصمعي: الصواب أن يقال في قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، بالأصح أن يؤتى بالواو. وحجة الجماعة أن التقدير بين أماكن الدخول فأماكن حومل فهو بمنزلة اختصم الزيدون فالعمرون. وأما الفاء فللترتيب والتعقيب، نحو أماته فأقبره، وكثيرا ما تقتضي التسبب إن كان المعطوف جملة، نحو فوكزه موسى فقضى عليه. واعترض على الأول بقول الله تعالى أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون، ونحو قوله صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ويديه الحديث. والجواب أن المعنى أردنا إهلاكها وأراد الوضوء، وعلى الثاني بقوله تعالى فجعله غثاء أحوى. والجواب أن التقدير فمضت مدة فجعله غثاء، أو بأن الفاء نابت عن ثم كما جاء عكسه وسيأتي. وتختص الفاء بأنها تعطف على الصلة ما لا يصح كونه صلة لخلوه من العائد، نحو قولهم اللذان يقومان فيغضب زيد أخواك، وعكسه نحو الذي يقوم أخواك فيغضب هو زيد. ومثل ذلك جار في الخبر والصفة والحال، نحو ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة، وقول الشاعر وإنسان عيني يحسر الماء تارة فيبدو وتارات يجم فيغرق. وهذا الشاهد من كلام ذي الرمة. وأما ثم فللترتيب والتراخي، نحو أقبره ثم إذا شاء أنشره. وقد توضع موضع الفاء كقول الشاعر كهز الرديني تحت العجاج جرى في الأنابيب ثم اضطرب، وهو من كلام أبي دواد واسمه حارثة ويقال جارية ابن الحجاج الإيادي، من كلمة يصف فيها فرسه. وأما حتى فالعطف بها قليل والكوفيون ينكرونه، وشروطه أربعة: أحدها كون المعطوف اسما، والثاني كونه ظاهرا، فلا يجوز قام الناس حتى أنا ذكره الخضراوي، والثالث كونه بعضا من المعطوف عليه إما بالتحقيق نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أو بالتأويل كقول الشاعر ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها في من نصب نعله، فإنما قبلها في تأويل ألقى ما يثقله، أو شبيها بالبعض كقولك أعجبتني الجارية حتى كلامها، ويمتنع حتى ولدها. وضابط ذلك أنه إن حسن الاستثناء حسن دخول حتى. والرابع كونه غاية في زيادة حسية، نحو فلان يهب الأعداد الكثيرة حتى الألوف، أو معنوية نحو مات الناس حتى الأنبياء أو الملوك، أو في نقص كذلك نحو المؤمن يجزى بالحسنات حتى مثقال الذرة، ونحو غلبك الناس حتى الصبيان أو النساء. وأما أم فضربان منقطعة وستأتي، ومتصلة وهي المسبوقة إما بهمزة التسوية وهي الداخلة على جملة في محل المصدر، وتكون هي والمعطوفة عليها فعليتين كقوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، أو اسميتين كقول الشاعر ولست أبالي بعد فقدي مالكا أموتي ناء أم هو الآن واقع، أو مختلفتين نحو قول الله تعالى: سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون، وإما بهمزة يطلب بها وبأم التعيين، وتقع بين مفردين متوسط بينهما ما لا يسأل عنه، نحو قوله تعالى: أأنتم أشد خلقا أم السماء، أو متأخرا عنهما نحو: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، وبين فعليتين كقول الشاعر: فقمت للطيف مرطاعا فأرقني فقلت أهي صرت أم عادني حلمه، لأن الأرجح كون هي فاعلا بفعل محذوف، واسميتين كقول الشاعر: لعمرك ما أدري وإن كنت داريا شعيث بن سهم أم شعيث ابن منقري. الأصل أشعيث، فحذفت الهمزة والتنوين منهما، والمنقطعة هي الخالية من ذلك ولا يفارقها معنى الإضراب، وقد تقتضي مع ذلك استفهاما حقيقيا نحو: إنها لإبل أم شاء، أي بل أهي شاء، وإنما قدرنا بعدها مبتدأ لأنها لا تدخل على المفرد، أو إنكاريا كقوله تعالى: أم له البنات، أي بل أله البنات، وقد لا تقتضيه البتة نحو قوله تعالى: أم هل تستوي الظلمات والنور، أي بل هل تستوي، إذ لا يدخل استفهام على استفهام، وكقول الشاعر: وليت سليمى في المنام ضجيعتي هنالك أم في جنة أم جهنم، إذ لا معنى للاستفهام. وأما أو فإنها بعد الطلب للتخيير نحو: تزوج زينب أو أختها، أو للإباحة نحو: جالس العلماء أو الزهاد. والفرق بينهما امتناع الجمع بين المتعاطفين في التخيير وجوازه في الإباحة، وبعد الخبر للشك نحو: لبثنا يوما أو بعض يوم، أو للإبهام نحو قوله تعالى: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وللتفصيل نحو: وقالوا كونوا هودا أو نصارى، أو للتقسيم نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، وللإضراب عند الكوفيين وأبي علي حكى الفراء: اذهب إلى زيد أو دع ذلك فلا تبرح اليوم، وبمعنى الواو عند الكوفيين وذلك عند أمن اللبس كقوله: قوم إذا سمعوا الصريخ رأيتهم ما بين ملجم مهره أو سافعي. وزعم أكثر النحويين أن إما الثانية في الطلب والخبر نحو: تزوج إما هندا وإما أختها، وجاءني إما زيد وإما عمرو، بمنزلة أو في العطف والمعنى. وقال أبو علي وابن كيسان وبرهان: هي مثلها في المعنى فقط، ويؤيده قولهم: إنها مجامعة للواو لزوما، والعاطف لا يدخل على العاطف. انتهى الوجه الأول.